لحن لسمعته ولا عزفته، حب الأغاني منك عرفته، صرت اللحن صرت الكلام صرت الدنيا كل الغرام، يا قلب حبيته قبل ما شفته، يا قلب حبيته قبل ما شفته، يا قبل ما يخلق.